وهذا يكون إعجاز. وقال بعض العلماء بحر الذي الماء في السماء والبحر الذي في الأرض وهو الماء الموجود في الأرض، وهذا فيه بعد لأن هذا لا يسمى برزخ ما بين السماء والأرض، وإنما الذي يظهر أن الماء الحلو والماء المالح في الأرض جعل الله بينهما حاجز، ولو اختلطا لما استطاع الناس أن يشربوا ولأهلكهم الملح، لأن العيش بالماء المالح هذا صعب ويسبب مشاكل. فلذلك جعل بين الماء المالح والماء العذب حاجز برزخ بقدرة الله تعالى من الأرض، وهذا الذي يقرب. وقال بعضهم لا، البحار تجد الماء هذا يصب في هذا، ولكن هناك خصائص لهذا البحر وخصائص لهذا البحر، وكل بينهم حاجز. والسياق يدل على قدرة الله تعالى وعلى أنه ما أراده يكون، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، كل منهم يمشي في طريقه. فإذا أراد الله هلاك الأرض وانتهاء أهلها يفجر البحار، يفتحها على بعض ويولعها ويشقق السماء ويذيب الجبال وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهناك يقع الهول ويقع يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أعوذ بالله أعوذ بالله. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، نحن الآن في الدنيا الأمر سهل بالنسبة لنا، المشكلة أهل القبور الآن اللي الواحد ما يقدر يرجع ولا يقدر يتوب وشاهد الحقيقة وكفت أيديه عن العمل، خلاص رأى الحقيقة لكن ما يقدر يرجع ولا يمكن يتوب. الذي يموت لا يرجع للدنيا لكن يبعث يوم القيامة. فلذلك هذا تخويف وتهديد ووعيد أكيد، ينبغي لمن سمعه أن يبادر. بعدين قال وسجرت الجبال، سجرت فيها ثلاثة أقوال، ولعت، فتحت على بعض، فرغت من الماء. التسجير التوليع أو الفتح على بعض أو تفريغها. فالهول هول يوم القيامة شديد، ولذلك يخوف ربنا خلقه من يوم القيامة وينبه أنه يوم عقيم، ما بعد يوم، ما في يوم بعد يوم القيامة، فيه سعادة لا نهاية أو شقاوة لا نهاية، كما قال فمنهم شقي. لذلك هذا اليوم العقلاء يعدون له من الآن لإعداد، لأنه إذا لم يعد الإنسان للنجاة وهو في الدنيا لا طريق للنجاة بعد الموت، وإنما طريق النجاة من الآن، تتوب، تتعلم، تعمل، تجتنب، تعرف مواقع الربح من غير تعب تعملها، تعرف مواقع العطب تجتنبها، لأن العقل يرشد في أعمال قليلة وربحها كثير. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث الشيخين. إذن في أعمال قليلة ربحها كبير، في أعمال خطيرة عناءها تعبها قليل لكن من فعلها يهلك. الغيبة مثلا، الغيبة ما فيها تعب والناس تشتهيها، والشيطان يجملها، لكن في جلسة ما عملت في سنة يمسح في جلسة واحدة، سنة كاملة. وأنت تصوم وتصلي وتذكر الله وتستغفر وتبر بوالديك وتكرم جيرانك وتجلس جلسة وتأخذ راحتك. قالوا فلان هذا فيه وفيه، قالوا فلان هذا كذاب، قالوا فلان هذا دجال. ولحظة كل ما عملت يأخذ هذا 100، يأخذ هذا 50، وبعدين تبقى مفلس. ذلك الرجل الذي قال له أوصيني أوصيني، ماذا قال له؟ قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه أمسك عليك هذا. ذلك الآن نجلس ونكتب في الأوراق الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. طيب الترشيد في الكلام، الترشيد في الحسنات، ليش ما يكون عندنا جلسات الترشيد في الحسنات؟ أنت صليت، هذه الحسنات حرص عليها. قال بالله عليكم، واحد عنده نقود يرميها؟ واحد لما صار آخر الشهر يشتغل وأخذ أجرة العمل يأخذها ويرميها، والله يروح يحطها في جيب وإذا جاء للبيت يحطها في محل. كما أننا نحافظ على النقود نحافظ على الحسنات، كما أننا إذا أردنا أن نصرف النقود نتنبه ونصرفها في حذر، كذلك إذا أردنا أن نتكلم نعرف أن في حسنات قد تضيء. لكن تجد كثير منا مع الأسف، تجد الكثير منا يتكلم من غير أن يبالي. إذن لا بد أن نحافظ. يقول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا بعض الملحدين يقول هذا التكرار السلداعي 31 مرة، فبأي ما يكفي مرة أو مرتين ثلاثة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال بلسان عربي مبين، والعرب إذا كان الشيء مهما عندها تكرره تكرره، كما قال كليب لما قتلت أخوه قتله جساس، قال قربا مربط النعامة مني فرس اسمها النعامة، لقحت حرب وائلة عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي، قربا مربط النعامة مني. كرر يعني قرب مني فرسي فإني أهيئها لقتال شديد ولمعركة لا وراء وراءها. والثاني يقول لا تملن من زيارته زره وزره وزر وزر وزري، فيكرر. ذلك قالوا التكرير يدل على الاهتمام ويدل على التأكيد ويكون مدعاة لعدم النسيان. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نعم. ولذلك أي أسلوب في القرآن لا يلحق جمالا وحسنا، وكل من يطعن في أساليب القرآن من أدباء ومن نحويين ومن لغويين فذلك ناشئ عن أمرين: قصور في علمه أو مرض في قلبه. الذي يطعن في كتابنا أحد رجلين: إنسان جاهل ويجهل أنه جاهل، والإنسان إذا جهل جهل أنه جهل، وهذا هو الداء المعضل، لأن الجاهل دائما يرى أنه أعلم الناس. كل ما جهل الإنسان كل ما ظن أنه هو من أعلم الناس، وكل ما تعلم الإنسان كل ما ظهر له وبان له جهله. قال له: لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل، وجهل الجهل داء معضل. ولذلك أجرأكم على الفتوى هو دائما تجد الصحابة كان يأتي واحد ويسأل يردها للثاني حتى ترجع إلى الأول. الآن يسأل واحد تجد الناس يتسابقون للجواب، وقد يجيب وهو يجهل. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. والعاقل إذا سئل لا بد أن يقف ويتأمل. الذي يستشار ويسأل ما يجيب على طول، يتأمل المسألة وكيفية وعقبها. والإنسان إذا استشير يقول للمستشير اصبر علي حتى ننظر في الرأي ونعرف ايش اللي ينفع. والرأي الفطير لا يصلح. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى فيطرقوا يعني حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. إذن يقول جل وعلا يخرج أو يخرج، قرأت سان سبعتان، يخرج اللؤلؤ هو الفاعل، يخرج اللؤلؤ نائب المفعول، يخرج الله اللؤلؤ، فحذف الفاعل وبني ركب الفعل للمفعول، يخرج منه اللؤلؤ أو يخرج منه اللؤلؤ. نعم. واللؤلؤ كبير الجوهر والمرجان صغيره أو بالعكس. وهنا وقف مع المفسرين، كثير منهم يقول لا يخرج اللؤلؤ إلا من المالح، ولما جمعا هنا يعني ذكر والمقصود المالح، وهذا خطأ من المفسرين، لأن الله يقول أنتم أعلموا، ويقول وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تنوين عوض، أي ومن كل من الحلو والمالح، ومن كل تستخرجون تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ولذلك بعض المفسرين لا يتنبه، وهذا صريح، ومن كل تنوين عوض، أي ومن كل من الحلو والمالح. إذن قولهم إنه من خصوص المالح هذا ترده النصوص، كما قالوا عن نبينا في الأحزاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. علماء كبار قالوا أخفى في نفسه حب زينب، أخفى النبي حب زينب. طيب وقال الله ما الله مبديه، هل الله أبدى أنه يحبها؟ بل الله أبدى أنه كان لا يريد زواجها حتى لا يقال محمد تزوج ابنة مدعيه. وبعدين قال فلما قضى زيد منها وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ما قال لما في قلبك لها من حب، والله قال ما الله مبديه والله لا يخلف الميعاد. وهذا وقع فيه كبار العلماء، ذلك سبحان الله. ولذلك قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق اتق الله وتخفي في نفسك إخباري لك أن الله مزوجكها وهي لا زالت تحت زيد، وتخشى الناس في أن يقولوا محمد تزوج ابنة متبني والله أحق أن تخشاه في أن لا تأمره بمسكها بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجا. نعم. أيوة. كيف تقول له أمسك عليك زوجك وأنا أخبرتك أنها تكون لك زوجة؟ هذا الذي يظهر. وما قالوا عن نبي الله يوسف أشد وأشد، ولقد همت به، كلام لا يليق للصلحاء، فكيف بالرسل الأنبياء؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على أصح الأقوال وأحسنها في نظري، فرأى ربه فلم يهم بها، ولولا حرف امتناع لوجود وتأخيره لا يضر ويجوز امتنع الهم لوجود البرهان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. وما قالوه كله لا يصح أو ضعيف جدا. وما قالوه عن نبي الله داود وأنه أرسل زوجة الرجل وأخذ الصندوق حتى قتل وتزوجها، هذا كلام باطل باطل. والآية ابن كثير قال هذا الذي يقولونه كذب، والآية الله أعلم بمراده. وأحسن ما رأيت ما نقله السيوطي في الإكليل عن الإمام السبكي عن السبكي، قال إن داود كان يعطي وقتا للعبادة ووقت للخصوم، وكان إذا ذهب للخصوم يحن للعبادة، وإذا ذهب للعبادة يتألم أنه ترك الخصوم، ويوما ترك الخصوم وذهب للمحراب يصلي، فجاءه هؤلاء الخصوم خصوم وتسلقوا عليه وهو في المحراب ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. فداود علم أن الله ابتلاه بذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ثم حكم بينهم على ما في ذلك. وقيل إنها نعجة وليست امرأة، وقيل لأنه قال تكلم قبل أن يسمع حجة الثاني، وقيل الله ابتلاه بهذا. المهم أنه ما يقولون عنه لا يصح، وما يقولون عن سليمان وعن خاتمه أمور باطلة. قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة، وكل واحدة تلد رجلا ويجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة. فالنصوص هي التي تفصل الخلاف، إذا اختلف العلماء الفيصل النص. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فإذا كانت الآراء متحملة ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر سهل، يأخذ الإنسان بالأحوط واللي يريد. فإذا جاءت النصوص نقارع بينها وندخلها في معمل التعادل والتراجيح، وبعد ذلك نطلع الراجح ونترك المرجوح، لأن العمل بالراجح واجب إلا إذا اضطر الإنسان للمرجوح. نعم. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ نعم. قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ما تقدم. نعم. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ ونعم الله لا تحصى، نعمة البصر والسمع والعقل والشم والمشي والحس والإيمان والصحة والتملك والعافية والعقل، ما يمكن تعد. ولو عددت أي نعمة من هذه النعم ووازنتها بطول عمرك وأنت ساجد لرجحت النعمة بسجودك طول حياتك. ولذلك لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن بضميمة رحمة الله أعمالنا تدخلنا الجنة، عملنا زائد رحمة الله ومضاعفته لحسناتنا. نعم. وله جل وعلا الجواري جمع جارية، المنشآت يعني المعمولات والمهيئات في البحر كالجبال، الأعلام جمع عالم والعمل الجبل طويل. ولذلك لما تشوف السفينة في البحر ترى أنها جبل وأكمة. نعم. وهذا إخبار بنعمة الله على خلقه، لأن هذه السفن تأتي بالبضائع الكثيرة من بلاد بعيدة والناس في حاجة إليها. بعض البلاد ما فيها زراعة، ما فيها أي شيء، كل شيء يأتيها من برا، ويكون السكان كثير. والجمال ما يمكن تصل إلى هذا. فهذه نعم عظيمة. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ نعم، كل من عليها فان. والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، أكبر حادث يمر على النفس الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولا علاج للموت إلا الاستقامة. من أراد أن يعالج الموت فليستقم قبل الموت. يا عبد الله، الموت قادم، وربك عاد عليك ومحصن عليك أعمالك، فمن الآن اعمل بما تنجو به من العذاب، وحاول أن تعلم أن الموت لا وقت لها، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس شريط يمشي يمشي، انتهى الشريط يتوقف، تصلي ماشي نايم جالس صحيح مريض، انتهى الشريط خلاص، قد ينتهي وأنت في أصح صحة، قد ينتهي وأنت مريض، قد ينتهي وأنت ساجد، أنت نائم. ولذلك الحل الاستعداد، الاستعداد. ذنوب تب، حقوق أدها، أشياء عليك اكتبها، ديون عليك اكتبها، أشياء تطالب بها اكتبها أو اعفوها على أصحابها، سجل. لا، الإنسان ينبغي يكتب وصيته، خصوصا إذا كانت عليه ديون وعليه حقوق أو مكلف بقضايا. وربنا كريم، ومن استعد للموت قبل الفوت فرح بعد الموت، لأن بداية الآخرة الموت. إذا مات الإنسان دخل في الآخرة، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وأهل القبور الطيب يقول يا ربي أقم الساعة، والبطال يقول يا ربي لا تقم الساعة. ولذلك الكفار الواحد قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول له تعال صلي، يقول لك يا أخي أنت تضيع وقتك، رايح جاي للمسجد تضيع وقتك، روح يا أخي نمي مالك اشتغل، الله ضمن لك الرزق وما ضمن لك الجنة. فلذلك الذين لا يبالون ولا يعملون ولا يتوبون ولا يشتغلون لدينهم يخسرون ويندمون ويفزعون ويذلون ويقعون في ورطة لا يعلمها إلا الله. فالموت علاجها الاستقامة، ما لها علاج. ما يمكن واحد يقول أنا لا أموت، والذي يسخر منك لأنك استقمت قل له امنعني من الموت. بعض الناس يسخر من المتقين، عنده شجاعة ما يخاف، لأن الذي لا يتعلم لا يخاف، الذي لا يعلم لا يخاف، والذي يعلم يخاف، إنما يخشى الله من عباده. ذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما قويت خشيته. إذن كل نفس كل من عليها فان، ما يبقى حي على وجه الأرض، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله تعالى يوصف بالوجه وصف لائق بجلاله وكماله، ويبقى الله جل وعلا كما قال في الآية الأخرى إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وإليه ترجع، إلا ذاته. والوجه صفة من صفات الله نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي قلناها وكررناها في هذه الدروس المباركة. أول شيء التنزيه، تنزيه ربنا عن مشابهة خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء. الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. والثالث قطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته، لأنه جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. أما المسلمون الذين قالوا هناك صفات معاني وهناك صفات معنى وهناك صفات معنوية وهناك صفات جامعة، وهذه الصفات الستة هي التي تثبت لله، أما الصفات الأخرى تؤول، فلا يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، ونبي الرحمة قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات الصفات ضلالا لبينه. الصفات كلها من باب واحد نستعمل فيها. أما قول هذه الصفة معنى يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة، هذا الكلام يحتاج إلى أدلة. الصفات كلها من باب واحد، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فالله تعالى خالق قادر، والخالق القادر له صفات الخالق القادر، والمخلوق ضعيف فاني وله صفات المخلوق الضعيف الفاني، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. والعرب العقحاح ما كانت عندهم مشكلة، يفهمون كلمة خالق ويفهمون كلمة مخلوق، والمخلوق صفاته كالمخلوق، والخالق صفاته متعالية كالخالق، وما في مشكلة. لكن هذا درسوا كتب اليونان واستعملوا العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النص. نحن يقول لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله إذن شبهناه، إذن لابد أن نؤول اليد ونقول القدرة. طيب للعبد قدرة، يقول لك هذه القدرة منزهة، قل يا مغفر خليها يد منزهة. ليس ما دامت القدرة تنزه اليد تنزه. ولذلك قال في الرحمن في الفرقان، وهذا إعجاز قرآني، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه جراءة عجيبة، يقول يا ربنا أنت وصفت نفسك بصفة غير لائقة بك، ونحن نأتي بصفة أخرى، هذا جنون. لذلك ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي، هذا هو المذهب الحق، وهو الذي جاء به البخاري ومسلم، وهو الذي قاله مالك وأم سلمة، وهو الموجود في الكتب. ولم يعلم هذا التأويل إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان، وجاءت الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والخوارج، فرق كثيرة وفيها كتب مؤلفة. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق. ولذلك كون للإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، يكون الإنسان عالم ويخطئ. قوم لوط قالوا للوط خرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ طيب هذا مدعاة للإكرام أو لإخراج؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب التطهر هذا مدعاة للجوائز والإكرام، ما هي مدعاة لإخراج والأذية. لكن من فسدت فطرته يرى الحق باطلا. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء العجاب. الشيء العجاب أن تكون فيه آلهة، ما يمكن يكون فيه إلا إله واحد. لأن لو كانت فيه آلهة لقال واحد يأتي المطر، قال الثاني يأتي القحط، قال واحد يأتي الظلام، قال الثاني يأتي الضياء، يضارب الكون. وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لا يصلح للكون إلا إله واحد، وإلا لا تضارب وتقاتل. هذا دين الإسلام، دين رائع الحقيقة، ولكن نحن يحتاج أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين، وأن نفهمه، وأن نعتني بإيصاله لسكان الأرض بالرفق. نعم، كل شيء هالك إلا الله جل وعلا، له الحكم، وإليه يوم القيامة ترجعون، فيجازي كلا بعمله. والحكم لا يصح إلا لله. ولذلك هذه الأمة المسلمة وفر لها دينها ما يصرف على القوانين، أكثر ما تصرف الأمم على القانون، مبالغ هائلة وتقنين. نحن كل شيء موجود في ديننا، ما نحتاج نعمل قوانين، لأننا لا يجوز لنا أن نحكم إلا بما لا، إلا بحكم الله. إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالحكم لا يكون إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في عبادته أحدا. والآيات الثلاثة في المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه في المسلمين واليهود والنصارى، كما رجح ذلك الوالد في الأضواء، وقال لولا السياق في الأولى لكانت هذه الآيات كلها في أهل الكتاب، لكن سياق الآية الأولى في المسلمين. ماذا قبل؟ شوف الآيات قبلها، لا قبل هذا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، يحكمونك فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيوة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. والتوراة فيها حكم الله بأنهم يحكمون شرع الله. التوراة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث يتبع، والإنجيل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث يتبع. أيوة نعم. فأولئك هم الكافرون، هذه في المسلمين، والذي بعدها في اليهود، والذي بعدها في النصارى. نعم. ويبقى وجه ربك، ذات ربك ذو الجلال العظمة، لا يوجد شيء في الكون إلا وهو ربنا محيط به. قال في شمول علمه: ما تسقط من ورقة. وقال في الآية الأخرى: ما يكون من نجوى ثلاثة رابعهم. ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعظمة الله وقدرته وكرمه شيء لا يمكن أن يدركه العقول، لا يمكن أن يدرك. الذين اصطادوا يوم السبت وانقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام، قسم نصح وحذر، وقسم اصطاد، وقسم سكت. وهؤلاء الذين كانوا يحتالون على الله يضع الشباك يوم الجمعة ويتركها إلى يوم الحد، فتأتي الحيتان يوم السبت وتنزل في الشباك فيتركها يوم الحد، فإذا دخل يوم السبت فإذا دخل الحد أخذوها وأكلوها وباعوها. ويحتالوا على من؟ احتالوا على الله. الله لا ينجي معه إلا الصدق أبدا. يا ويل من يحاول أن الله لا تخفى عليه الخافية. والقمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار. القمم، العالم، الشهيد، المتصدق، المنفق، المبذل، هذه القمم. لأن الفضائل تأتي من الثلاثة، من الكرم ومن الشجاعة ومن العلم، هذه هي موارد العز في الدنيا. فالذي لم يصدق هؤلاء هم القمم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم علم ليقال عالم وقد قيل، متصدق تصدق ليقال جواد وقد قيل، شجاع تشجع ليقال جريء وشجاع وقد قيل، ذبوا بهم إلى النار. فيا أحبتي لا بد أن نجاهد الإخلاص لننجو من عذاب ربنا يوم القيامة، لا بد. والذين جاهدوا، خذ صلاة قليلة لا يراها الناس، خذ دراهم قليلة لا يراها الناس، خذ ذكر قليل لا يراها الناس، خلي عندك رصيد قليل تنجو به يوم القيامة. أو تكون رجل واثق من نفسك، ما لك شغل في الناس، رجال أمام الناس وفي الخلاء زي بعض ما يهمك. إذا كنت أمام الناس وغائب عن الناس الأمر عندك سواء، الحمد لله نجوت إن شاء الله. لكن من تعلق قلبه بالمحمدة وبالذكر الحسن وبالمدح وبالإشارة إليه نرجو الله السلام والعافية، هذا يقع في الورطة. نعم. والإنسان ضعيف، فذلك لا بد من مكابدة الإخلاص. قال بعض العلماء: كابدت الإخلاص 20 سنة. نكابد ما يجي. والإنسان يسأل الله الإخلاص ويدعو الله ويكثر من فعل الخير، ويعلم أن الخلق عاجزون، الخلق عاجزون، لا يعمل، لا يستطيع أن يضروك ولا أن ينفعوك، وإنما الذي يستطيع أن يكرمك أو يعاقبك من؟ الله. فاجعل اتجاهك إلى الله، لأنه هو الكريم والقادر والغني. وأخبر أنك إن استقمت ومشيت على ما أراد منك أعزك وحفظك وأعطاك سؤلك. ولا ينصرن الله من ينصر، الذي ينصر دين الله وينصر أهل دينه ويمشي على طاعته ويحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله، هذا لا سبيل للناس عليه. فالله يؤمنه في الدنيا ويرحمه في الأخرى. ذلك لا بد أن نجتهد لأن نكون من أولياء الله. نعم. فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان وأنتم مخلوقون لله، خلقكم وكل شيء سيموت وكل شيء سيجازى بعمله، فنعم ربكم عليكم كثيرة، فبأيها لا تشكرونها ولا تعرفونها؟ فإن عرفتموها فاشكروها بالبعد عن الحرام وبمزاولة ما أوجب عليكم، لأن ذلك يثبت النعم ويزيدها. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك يا أحبة، كل مشكلة تقع سببها المعاصي. المعاصي شؤمها في العمر، المعاصي شؤمها في المال، المعاصي شؤمها في الولد، المعاصي شؤمها في ولد الولد، ما فيه أشأم من المعاصي. يكفيك أن الرق سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. في الإسلام لا رق إلا بالكفر، نرجو الله السلام والعافية. فيا أحبتي نبتعد عن المعاصي ونعلم أن ربنا كريم، ومن ترك شيئا لربه لن يضيعه الله. من ترك شهوة لله، من ترك نظرة لله، من ترك كلمة لله، من ترك مشية يمشيها لله، من ترك أذية ألاه أحد لله، هذا لن يضيعه الله، والله كريم ويقابل ما عمل بالخير وبالفضل وبالذكر الحسن وبالسعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. فلنكن من أولياء الله ولنعرف بعض. الله يقول كونوا مع الصادقين، كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرف بعض؟ لا بد أن نعرف بعض ونتعاون، ولولا رهطك لرجمناك، سنشد عضدك. لا بد لهذه الأمة من تحابب وتتعاون وتتكافل وتكون كما قال ربنا خير أمتي. لكن نتقاتل، نتهارج، نتكاره، نتدابر، هذا هو الحالقة. ولا تنازعوا تضعفوا وتذهب قوتكم، ريحكم قوتكم. نعم. يسأله، يسأل الله كل من في السماوات والأرض، يا رب أعطينا، يا رب أعطينا، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. يعني كل إنسان محتاج إلى الله، لأن تمثل الغذاء وأن يمتزج الهواء الذي نتنفس به الأكسجين بالدم، هذا لا يملكه إلا الله، عملية لا يملكها إلا الله. تمثيل الغذاء في الجسم هذا لا يقدر عليه إلا الله. الأكسجين كيف يدخل في الرئة ويمتزج بالدم ويعيش الإنسان به؟ فإما من يعبد الله بالإيمان، وإما من يعبد الله لاحتياجه لله، وأنه لحظة لا يستطيع أن يستغني عن الله، فهو بالقوة عابد لله لاحتياجه لله. كل من في السماء يسأل. ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال أعرفوا حجرا في مكة كان يسلم علي، كان يسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، وله كرامات، يعني وله معجزات، معجزات تكون للرسل وكرامات تكون للأولياء وللصالحين، ولا تنكر الكرامات، لكن بشرط أن لا يكون صاحبها يتظاهر بالمعاصي. الذي يتظاهر بالمعاصي ما هي كرامة يا أحبتي، الكرامة لا بد أن يكون صاحبها يظهر عليه الصلاح ولا يظهر الفسوق. أما واحد يظهر الفسوق وتقول كرامة، لا، هذه ليست كرامة ولا كرامة، لأنه ما هو معقول واحد يظهر الفسوق ويقول كرامة، لا، هذه يسمى استدراج، يسمى استدراج. ولذلك الكرامات للأولياء تعطى لهم، لكن بشرط أن لا يكون يظهر الفسوق، فإذا أظهر الفسوق هذا مشكلة، هذا ما هو لي. الأولياء لا يظهرون الفسوق، ولذلك قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قالوا إذا رأيت رجلا يطير، يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. لأن المبتدع تأتيه الشياطين وتساعده، وإخوانهم يمدونهم في الغي، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. الجن يقول له تخلينا نتعاون، أنت تدخل الشخص وأنا أتي نخرجه ونأخذ فلوس، وأنت تضل هذا وأنا أضل هذا، يتعاونان. فيأتي الجن يدخل الإنس، ويأتي الإنس يقول له يلا خرج، لكن لا بد الإنس يكون يعبد الجن، لأنه إذا لم يصرف له بعض حقوق الله لا يتعاون معه. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الجنون الشياطين لا يتعاونون مع الإنس إلا إذا كفر. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما على التحقيق موصولة وليست نافية كما قال ابن كثير والقرطبي، وإنما هي موصولة كما قال الطبري والوالد في البقرة. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل. وابن كثير رحمة الله علينا وعليه لما جاء لآخر الآية ألجأه السياق، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة على سبيل السخرية، لأن ما جاء الكلام معه. والله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال: لتبلون، وقال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا هو. ولذلك تعليم السحر كفر. وفي حديث بجالة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، فالساحر حده يقتل. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ أقوال للعلماء: أقواها أنه إن تاب يقبل منه التوب، لأن يعني الحدود تدرأ بالشبهات.